دي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أول محاضرة في الأدب المفرد. بنقول إن شاء الله هناخد أول حديث في الأدب المفرد وأول باب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. أول عندنا حديث هنا هو إن شاء الله هنتكلم عليه، الأعمال بالترتيب بالنسبة لأفضلها. وكانت الصحابة من شدة حرصهم على أن هم يعرفوا إيه هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، كانوا تملي بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أحب الأعمال والأفضلية. وسبحان الله هنا بنبدأ بهذا الحديث في الأدب المفرد، والأدب هنلاقيه في كل الأبواب البر. الرسول صلى الله عليه وسلم هيذكر لنا الأحاديث اللي تهذب حياة كل مسلم، ويبقى عندنا حسن خلق وحسن اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، حسن الجيرة، حسن التبعل، البر بالوالدين. فإذا احنا عايزين نوضح نقطة مهمة جدا، احنا بحرصنا على الأحاديث بتاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايزين تبقى مجرد امتحان وهنمتحنه وخلاص ونخلص ونكمل اللي وراه، والأحاديث اللي احنا حفظناها لو نسيناها معلش ما خلاص احنا عدينا الامتحان. احنا تملي بنحب نجدد النية، وبنقول اللي احنا عايزين نمشي في طريق لا إله إلا الله، وعايزين نمشي في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خلينا نتعاهد بيننا وبين بعض وبيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين ملك الملوك إن إحنا عايزين ربنا يعيننا اللي إحنا حتى لو مش عليكم كل الأحاديث دي حفظ، فنحاول اللي إحنا نحفظها لنفسنا للي إحنا نبلغ بيها، نبلغ كل اللي حوالينا كل المسلمين. كل موقف هتلاقي اللي أنت محتاجة فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى انت الاحاديث عندك حاضرة في ذهنك، مش مجرد ان انا احفظتها وسنة اولى هنقسم جزء وبعدين سنة تانية وبعدين سنة تالتة ويخلص كل الكتاب الادب المفرد. لا، احنا عايزين ان احنا يبقى دوت بصفة مستمرة ومراجعة، تبقى حاجة في دمنا يا جماعة. يعني نحب ان احنا يبقى كلامنا ونهجنا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى حابين ان احنا بنبلغ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا بنقول ان الصحابة كان من شدة حرصهم على كل ما يحب الله ويرضاه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. في الاول خالص بنقول ان عن ابي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار واومأ بيدي الى دار عبد الله. وهنا عبد الله مقصود به عبد الله ابن مسعود، لما اشار كده اومأ بيدي الى دار عبد الله يعني دار عبد الله ابن مسعود. سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. هل إحنا فعلا يا جماعة بنستشعر إن إحنا وإحنا بنصلي بنعملها بحب شديد علشان دي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ واخدين بالنا؟ فإحنا هنا بنقول إنه إحنا عايزين نصل، مش مجرد اللي أنا هعمل الحركة والواجبات والأركان فقط، أنا عايزة خشوع القلب، أنا عايزة أوصل لإقامة الصلاة، مش اللي أنا أفعل الصلاة أو أؤدي الصلاة، لا أنا عايزة أقيم الصلاة. فمنقول إقامة الصلاة دي ظاهر وباطن، ظاهر باللي أنا أأتي بكل الأركان والواجبات والمستحبات، وباطن بخشوع القلب والخضوع واللجوء إلى الله بكل حواسي وبكل قلبي. يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. هل إحنا وإحنا بنصلي بيبقى فعلا اللي جوه قلبي أرحنا بها يا بلال، ولا إن أنا بأؤديها بسرعة علشان بس عندي حاجات تانية عايز أعملها؟ فيا رب ربنا يرزقنا إن إحنا نفرغ قلوبنا ووقتنا فعلا لفعل ولإقامة الصلاة بما يرضي الله ظاهرا وباطنا، مش مجرد بس حركة ومش مجرد أركان وواجبات ومستحبات، لا كده، وبرضه بالخضوع والخشوع والاستعانة بالله واللجوء إلى الله، وإنه يبقى فيه وجود القلب اللي مش لاهي لما أدعي، لا ده أنا قلبي كله حاضر في الصلاة. ربنا يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال يا رب، اللهم آمين. طيب بنقول إنه أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. يبقى إذن أول الوقت له أفضلية. انت ممكن تصلي الوقت موسع، انا عندي من وقت الظهر لغاية وقت قبل العصر، وهي ده وقت موسع. انا ممكن لو حد صلى قبل العصر ميدا بربع ساعة، هو اتى بالفرض، هو سقط من عليه الفريضة. ولكن احب الاعمال اول لما ربنا يؤذن لصلاة أي فرض من الفروض فيما عدا العشاء. العشاء مستحب تأخرها، لكن فيما عدا كده فيبقى الصلاة على وقتها. أول لما الأذان يؤذن لصلاة أي فريضة تانية، فأنا أول الله أكبر، ده يبقى أنا مستعدة. يبقى أنا قبل ما يؤذن له أنا اتوضيت، وأول لما خلاص رددت الأذان ودعيت عشان ما احرمش نفسي من اللي فيه ده. هو المستحب انه يبقى الصلاة على وقتها، الا في لو كان الدنيا حر حرارة شديدة جدا، وفي الوقت دوت ممكن تؤخر شوية، لكن ده مش الحال بتاعنا على فكرة، ده مش الحال بتاعنا. ما حكم تأخير صلاة العشاء للرجال معلمة؟ هقول لك، بصي يا سناء، احنا بالنسبة لصلاة العشاء هي يستحب تأخيرها، فانت بتحسبي من وقت المغرب إلى وقت الفجر وبتقسميه بالنص، وهو ده وقت صلاة العشاء، واخدة بالك؟ فربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا. بنقول انه اذا هنقيم الصلاة قلبا وقالبا، بنؤدي بكل ما أوتينا من قوة واستحضار للقلب وخشوع وخضوع لله، وحتى لما بدعي وأنا مستشعرة بالكلام اللي أنا بقوله. بنقول الصلاة على وقتها يعني أول الوقت، يبقى مش هحرم نفسي من الدعاء بعد الأذان، هقول الدعاء وبعدين هدعي انا كل ما انا عايزه ادعي بيه من امور دينيه او دنيويه. فناخد بالنا انه ما احرمش نفسي من الدعاء دوت، الدعوه الى الله. بنقول انه العباده، الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. وقلنا ان في حديث ضعيف الدعاء هو مخ العباده، ده حديث ضعيف. اما الحديث الصحيح الدعاء هو العباده. يبقى انا مش هحرم نفسي منه في وقت استجابة للدعاء بين الاذان والاقامة، بين الاذان والاقامة في دعاء مستجاب، استغل كل فضل وكل منة من الله ان فيها دعاء مستجاب اللي انا ادعي في الوقت ده. عندي الصلاة على وقتها يعني اول الوقت هعمل الصلاة وهأطبق الصلاة بالقلب، وانا بستحضر كده القلب، وقلب خاشع ومش لاهي في اي شيء تاني، مش اللي انا عايز اعمل بسرعة علشان افتح الفيسبوك ولا الواتساب ولا اكلم اصحابي، ولا اللي انا منشغلة جدا بعيالي. لا، فرغي وقت لربك، فرغي وقت فقط اللي انا اطلع كل اللي في قلبي كده، وابقى مفرغة ذهني لملك الملوك. انت لو والدتك او زوجك او اي حد غالي عليكي نداكي هتسيبي كل حاجة وتروحي له، ما بال ملك الملوك. يبقى لازم لكل مقام مقال. يبقى انا لازم ان انا استحضر قلبي كده في الخشوع دوت واهيئ نفسي. مفيش حد بيخش على الموضوع بمنتهى السرعة كده، لا، انا اهيئ نفسي ان انا دلوقتي هصلي امام ملك الملوك بين ايدي الله، ارحنا بها يا بلال. بستحضر كل دوت، بستحضر تفسير الايات، تفسير الفاتحة. وانت بتقرأي الفاتحة كده يبقى في ذهنك تفسيرها، علشان لما تقولي اهدنا الصراط المستقيم يبقى انا فعلا بدعي بالصراط المستقيم. واخدين بالنا؟ عندنا ثم اي، قلت ثم اي، قال ثم بر الوالدين. بر الوالدين هنا ربنا قرنه لنا بعبادة الله في كذا آية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وضح لنا ملك الملوك إنه بر الوالدين له مكانة عظيمة، والمكانة دي يا جماعة لابد لينا اللي إحنا نعلم ولادنا على البر، نربيهم إزاي يبرونا، وبالتبعية هيشوفونا وإحنا بنبر أهلينا. فلما هبر الأم والأب قدامهم هيتعلموا إن هم ليهم مكانة، الأم والأب لهم مكانة كبيرة جدا. حتى لو كان الأم أو الأب كفرة من ملة تانية، هم نصارى مثلا وبعد كده إحنا أسلمنا، حتى لو كان كده هم ليهم البر. انا مش هحب، مش حب بقى، مش بحبهم في الله، لا، انا ببغضهم في الله، ولكن انا ببرهم. يعني حتى لو كان كافر برضه هبره. ما بال انه طبعا الحاله دي حاله نادره، يعني مش حاله نقطه في محيط زي ما بنقول، ولكن الطبيعي ايه؟ الطبيعي انه ام واب مسلمين وخلفوا ذرية، الذرية دي لازم يتعلموا ازاي هو البر علشان مبدئيا ادخلهم الجنة. يعني مش اللي انا اقول لا خلاص، ما انا مش هقول لهم بقى، هم من نفسهم كان المفروض يعملوا كده ما عملوش، خلاص اسيبهم. طب ما هيخشوا النار كده، ما انا لما ما علمهمش بر الوالدين ويبقى في عقوق وانا ابقى حزينة في قلبي من اللي هم عملوه فيا، طب ما هم كده هيخشوا النار. يبقى احنا بنساعدهم وبنعينهم وبنربيهم على بر الأم والأب، على المكانة اللي المفروض للأم والأب. واخدين بالنا؟ بنقول إنه بر الوالدين جه مباشرة بعد العبادة وبعد الصلاة. واخدين بالنا؟ بعد الصلاة بيجي نقطة البر. بر الوالدين فيها من العبادة ما تخلي انه رب، يعني ربنا ممكن يحب العبد بسبب بره لوالديه. سبحان الله، كلنا نذكر يعني ان شاء الله لما اتقفل الصخرة في الغار وقفلت المكان يخرجوا منه الثلاث افراد، وسبحان الله كل واحد ذكر حاجة عملها خالصة لوجه الله. منهم أصحاب الغار اللي قال، واحد فيهم قال إنه أنا كنت بأسقي أبي وأمي قبل أولادي اللبن، ولما رجعت ووجدتهم ناموا انتظرت وأولادي يبكون، انتظرت حتى يستيقظوا ويأخذوا ما يعني يريدون من اللبن، ثم للأطفال، ثم أعطيت بعد ذلك للأطفال. وكان هو فعلا مخلص جدا في اللي هو فضل واقف طول الليل وشايل اللبن ومستني ان هم يصحوا يستيقظوا ويلاقوا انه الابن منتظرهم. قد ايه الابن ده بار ومنتظرهم لغاية ما هم يشربوا كفايتهم، وبعدين بعد كده أولاده. فبنقول إذن عندنا يعني قصص كتير جدا تشير لنا على بر الوالدين. فبنقول من أهم الأشياء اللي أنا أبتدي أعلم أولادي على البر. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، يعني يأتي بعد البر على طول مباشرة الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لما يبقى جهاد فريضة، الجهاد الفريضة فرض عين بيبقى على كل الموجودين، لما بيبقى جهاد دفع، يعني حد مثلا دخل على الأعداء، دخل من الأعداء دخل على البلد، فاحنا بنعمل ايه؟ جهاد دفع، واخدين بالنا؟ فده بيبقى فرض عين على كل الموجودين في الوطن في البلد. فالجهاد في سبيل الله له مكانة عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم وضحها بعد على طول العبادة وبر الوالدين. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثني بهن يعني ذكر ثم أي ثم أي ثم أي، وبعدين لو كان استمر في السؤال لكان الرسول صلى الله عليه وسلم زاده، يعني لو كان قال له بعد كده ثم أي بعد الجهاد لكان إيه زاده، يعني كان قال له إيه الجزئية اللي هتيجي بعد الجهاد في سبيل الله. إن شاء الله ده هيبقى الحديث ده حفظ. بصوا بالنسبة لسنة أولى يا جماعة إحنا مش هنثقل عليكم في الحفظ، ولكن يعني يا ريت حتى الدراسه تحفظوها لو حاجه لنفسكم انتم، يعني حاجه ندعو بيها، وهي جميله جدا. كل الاحاديث جميله رائعه في ان احنا فعلا ادب، ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ادب مع الاولاد، ادب مع الجيران، ادب مع الصحبه. فيا ريت اللي احنا نطعم كده كلامنا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا الحديث تاني حديث حفظ باب بر الأم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فإحنا هنا بنقول إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أبر، الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال بر إيه أمك، يعني نصل الأم نشوف طلباتها، نبرها، نعمل لها كل اللي هي عايزاه قبل ما تطلب. ابتدي اللي انا اكون بر بالوالده زي ما كان الصحابه بيسعوا علشان ان هم يبروا الام ويعرفوا ايه مكانتها العاليه. بنذكر هنا انه سبحان الله سعد بن ابي وقاص حتى لما ذكر نقطه البر وذكر قد ايه كان هو بيحب. طب لحظه واحده، هل الاحاديث في الادب المفرد هي نفسها احاديث الاربعين النوويه او اكثر؟ لا، يمنيه هو الادب المفرد ده البخاري، والاربعين النوويه ده النووي. احنا ان شاء الله دلوقتي احنا كنا قبل كده شرحنا الاربعين النوويه، دلوقتي في السنه دي ان شاء الله هيبقى احنا ملزوم يعني ألزمنا نفسنا كده بالأدب المفرد. الأدب المفرد هنقسمه كل سنة هناخد جزء، غالبا هيبقوا 100 حديث، وهنخلصهم بعون الله تعالى إن أحيانا ربنا على مثلا إيه 3 سنين كده إن شاء الله، كل سنة 100، ومش هيبقى كلهم حفظ، هيبقى جزء بسيط هو اللي حفظ. وبعد كده حتى الدراسة وحتى لو في أحاديث طويلة شوية احنا مش هنلزمكم ان شاء الله بالحفظ، ولكن يعني ايه الفرق بين مصطلح حديث وعلم؟ لا بصي بصي يا مي، هو فرق كبير قوي بين المصطلح الحديث والادب المفرد. مصطلح الحديث ايه الاحاديث، يعني بيتناول السند والمتن، واخد بالك؟ يعني ايه الاحاديث الصحيحه وايه الاحاديث الضعيفه وايه اللي هاخد بيها وايه اللي مش هاخد بيها، واخد بالك؟ انا هتعبد ربنا بالاحاديث دي، بتقرب الى الله باللي ربنا انزله على محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ اما الادب المفرد فهو احاديث وبيطلع منها فوائد وفقه للحديث، فبنفهم الحديث كويس جدا. بصي هو الاحاديث يعني 90% لو قرأتيها كده ان شاء الله هي واضحة وجميلة وممكن تطبق على طول، ولكن احنا بنديها وقتها علشان عايزين ان احنا نبقى هضمنها تماما وعارفينها كويس جدا، ولما نيجي نعمل دعوة نعمل دعوة واحنا حافظين الحديث وعارفين ايه حيثياته، ايه الحاجة اللي ممكن تبقى خفية شوية عني واتذكرت واتعرفت، زي ما بنقول مثلا ايه هي اقامة الصلاة وايه هي الصلاة على وقتها. طب اقامة الصلاة عندنا حاجات ظاهرة وحاجات باطنة، الظاهر الاركان والواجبات والمستحبات، طب ده الظاهر، وانا ركوع وسجود كل ده ظاهر، اما الباطن فمثلا بيبقى عندي خضوع وخشوع وطمأنينة في القلب واستحضار للقلب وايه واستحضار للنية انه ربنا يجعلنا من المقربين بسبب الصلاة دي. كل صلاة بعتبر نفسي ان انا دي اخر صلاة هصليها، وبدعي ربنا ان ربنا يتقبلها ويرزقني فيها الاخلاص. فشوفي يعني بنوضح حاجات قد يكون ان احنا ايه ممكن يعني نغفل عنها، ولكن احنا بالنسبة لنا ان شاء الله بنوضحها علشان نحفظها عن ظهر قلب، ونحفظ كل الاحاديث ديت، واحنا حابين اللي احنا نحفظها ونطبق الاحاديث. مش هيبقى في حفظ كتير، ولكن يعني نصيحتي ليكم انه حتى علشان ما نبقاش خايفين بس من الامتحان وعايزين بس ناخد النمرة ونعدي، والسنة اللي وراها نخلص بقى اللي وراها واللي بعديها الادب المفرد كله. لا هو مهم قوي اللي احنا نطبق بحفظ. انا بحفظ وبأطبق عن حب. العبادة كمال، العبادة كمال الحب مع كمال الذل، كمال العبادة كمال الحب مع كمال الذل. فاحنا بنقول علشان كده بقول لك في فرق بين مصطلح الحديث والأدب المفرد. بص يا سناء، احنا هنحفظ احاديث قليلة، بس الحديث اللي احنا هنحفظه هيبقى بالصحابي، يعني حتى لو كان في حد، وهنلاقي مثلا عن ابي هريره، انا انصحكم انه تكتبوا الاحاديث اللي احنا بناخدها. ندعي لبعض كده بظهر الغيب، ربنا يا رب يبارك فيك. بنقول هنا الاحاديث هنكملها وهنسبق شوية في الأحاديث، علشان لو أفضل حاجة اللي أنتوا تكتبوا عن طريق الصحابي، وتكتبوا مرة تانية الحديث بالتسلسل، يعني واحد مثلا عندنا إيه اللي هو ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كويس؟ هكتب الحديث عن أبي عمرو الشيباني قال، وهقوله، وبعدين بعد كده هجيب الحديث اللي وراه، الحديث اللي وراه عن دهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قلت يا رسول الله كذا كذا، وهنكتب ده وهنكتب اللي بعديه. خلاص ده مجرد إيه يعني كتابة متسلسلة كده ورا بعضها، كويس؟ الأحاديث ورا بعض زي ما أنا زي ما بقول، زي ما هي في الكتاب، زي ما هي قدامي في البورد. بعد كده هجيب فايل. عارفين يا جماعة الفايل اللي فيه كل ورقة مستقلة كده، هو فيها كلاسور كده، الكلاسور دوت بنحط فيه نمرة واحد مثلا، ادي اول حديث، غالبا لغاية سنة اولى ما تخلص ما عندكوش حديث تاني عن ابي عمرو الشيباني. بس انا مش عارفة بقى في، يعني انتوا لسه ما تعرفوش ايه اللي هيجد جديد، فانتوا هتكتبوا ابي عمرو الشيباني ده اول ورقة، كويس، وتاني ورقة مثلا عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وتالت ورقة عن مثلا إيه أبي هريرة، كويس. لقيت حديث تاني لبهز هحط الورقة اللي هي من الكلاسور بقى هنقلها واحطها ورا عن بهز، يبقى ده الحديث ده قاله بهز والحديث اللي وراه قاله بهز. بعد كده هوت عندي أبي هريرة، كل ما يخص أبي هريرة من بعد ما عملنا مثلا 3 4 مرات هحطهم ورا بعض، فبالنسبة لكم هيبقى سهل بقى اللي انتوا تلموا الحفظ إن شاء الله. طيب احنا بنقول هنا انه يا رسول الله من أبر قال أمك، قلت من أبر قال أمك، قلت من أبر قال أمك، قلت من أبر قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. فاحنا هنا بنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى ان احنا نهتم بالأم 3 أضعاف الأب، يعني هكون معاها وهكون ببرها. عن الصحابي يا شيماء، فاحنا هنا بنقول انه هكون معاها ودوت لشدة ما عانته من ولادة وحمل ووضع، وسبحان الله الأم هي اللي بتشقى مع الأبناء أكتر من الأب. الأب له فضل كبير طبعا خارج المنزل أكتر، وإن هو يقدر يشتغل ويجيب لهم ما يكفيهم، ولكن الأم بتاخد من صحتها علشان ابنها أو بنتها، بتاخد من سهرها من سنها من عمرها من كل شيء. وعمر ما تلاقي أم بخلت بأي شيء عشان ولادها، لا هي ممكن تديهم كل شيء بس عشان تلاقيهم في صحة كويسة وكويسين ومبسوطين. فسبحان الله بنقول احنا نبر أمهاتنا ونعلم ولادنا ازاي يبرونا، علشان بكرة وبعده احنا يعني سبحان الله الأم مش هتعيش على طول، ولكن احنا لما نبتدي نعلم ولادنا على البر هيبرونا وهيشوفونا احنا قدوة ليهم، وقدوة ليهم بنشارك في كل الأعمال اللي ترضي أمهاتنا وآبائنا. بس بنهتم بالأم لأن هي أولا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بيها، وفي القرآن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فسبحان الله بنقول هنا إنه اعترافا بالجميل لأمهاتنا هنهتم بيهم، وقبل ما يبقوا هم محتاجين ان هم يطلبوا مني طلب انا هبرهم، البر اللي انا اطيع واكون تحت خدمتهم من غير ما احسسهم بقى ان انا تعبانه وانه انا ده ثقيل على قلبي اللي انا مثلا انضف لها الشقه او اجيب لها اكل وسبحان الله الطفل هو صغير الام بتعمل كل حاجه بحب شديد، يعني حتى لو هيسهر ومريض مثلا او محتاج اعتناء بحاجه معينه لصحته او سخن او حاجه، بتلاقي اللي انت بتعملي ده بحب شديد، ممكن تسهري يوم واتنين وانت مش شايفه النوم بعينك. اما لما بيكبروا لازم احسسهم بقى انه لا ده انا يعني تحت خدمتكم بالفعل. فربنا يرزقنا ان شاء الله بر اهلنا. بنقول بعد كده قلت من أبر قال أباك، بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال 3 أمثال للأب من البر ذكر لنا الأب. الأب له مكانة كبيرة، مش علشان نقول إنه لا دوت يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك فيعني لا ده حاجة بعيدة قوي، لا سبحان الله إحنا علينا اللي إحنا ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ان احنا فعلا نبر الاباء بعد كده، بعد 3 أضعاف الام هنبر الاب وهنشعره ان احنا يعني اي عمل يطلبه منا اي حاجه يتمناها مجرد ان هو يتمنى حاجه يلاقيني انا اول واحده اعملها. يا جماعة في عائلات كتير الأب بتاعي أو الوالدة بتاعي الأم بتاعي بتلاقي كل واحد طب نقسم الأيام علينا، لا مش هقدر كل ده لوحدي، لا مش عارف. سبحان الله، هو رزق من عند الله للإنسان اللي ربنا اختاره. يعني لو أنا ربنا رزقني إن أنا أخدم أمي في أي شيء، رزق من عند الله. هتقولي كلمة قد تكون عقوق، بصوا يا جماعة مجرد بكاء الأم، بكاء الأم فقط، يعني هي زعلت منك فبكت، ده عقوق. فلازم أخد بالي، أخد بالي إنه أنا مأمورة، أنا مش ده حاجة اختياري، مش دي حاجة مستحبة، لأ ده أنا مأمورة ببر أمي وأبويا، مأمورة بإن أنا أطيعها وأحبها وأبص لها نظرات حب، مش بقى نظرات كمان عايزانا أنظف لك الشقة، طب ما أنا عندي بيتي وعندي زوجي وعندي ولادي. لا، لو لقيتي نفسك هتتلفظي بألفاظ سيئة بذيئة حتى لو أوف، فربنا ملك الملوك حدد لنا حدود. ولا تقل لهم أوف، أوف مجرد أوف. يعني إذا القياس بقى ده قياس الأدنى للأعلى، يعني ده اقل شيء اهو، حتى دي انت منهيه عنها، حتى ان انا اعبر واقول لها لا انت كده يعني، لا ده كده كتير قوي، لا انا مش مبسوطه كده، انا مش عايزه اعمل، انا مش ده في حد ذاته مرفوض. انت مش يعني احنا للاسف الشديد انه التربيه الحديثه خلت في حاجات كتير تقع ما بقتش فيها ادب، لابد ان انا اتادب مع امي. سيبكوا يا جماعة من الكلام الدنيوي البحت، اللي لأ احنا ما عملش كده لأمي علشان ما تتعودش اللي انا اعمل لها كذا، ما عملش كده لجوزي عشان ما يتعودش اللي انا اعمله، علشان ما يبقاش اعلى مني في كل شيء ويبتدي يتأمر. كل الكلام ده يا جماعة دي امور دنيوية بذيئة سيئة. انا لازم امشي على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لو انا حاسه ان انا هرد رد مش طيب، استغفري كتير وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كتير. ليه يا جماعه؟ دي الجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. للام الطلق، يعني كل اللي احنا بيتعمل ده ولا يجي زفره من زفراتها، يعني اثناء الولاده، اثناء الولاده الطلق دوت شدة الألم اللي هي بتتألم بيه دوت، يعني مهما عملنا ومهما قدمنا لها كل شيء مش هنوصل لواحدة من كل دول. فاحنا بنقول هنا انه سبحان الله علينا ان احنا نحط امام اعيننا كده انه هي عايشة النهاردة ومش عايشة بكرة، الله اعلم هتموت امتى. يعني في مثلا مجموعة تاخد ان هو عاصي تارك صلاة وعاصي، ومجموعة تانية قالت لا ده تارك الصلاة كافر، واحنا يعني هاخد بالرأي دوت. سواء كده او كده انت عليك البر، بر الام والاب، وعليا ان انا ما حسسهمش ان انا بقى ايه بتفضل عليهم، لا ده انا بعمل الحاجة وانا يعني نفسي ان هم يرضوا، نفسي اصل لهم بس ان هم ايه يا رب ارزقنا برهم. فسبحان الله بنذكر انه البر ده باب كبير جدا يوصلني للجنة، وبالذات بر الام ثم الاب. ناخد بالنا لو انا حسيت ان في تجاوز، او مثلا هي بتحب واحدة اكتر من واحدة، يعني اختي بتحبها اكتر مني او بتميزها اكتر، او في جور في الموضوع، في ظلم في الموضوع، اتركي لله، اتركي لله، عامليها باللي انت تحبي ان اولادك يعاملوكي بيه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني هل تحبي انه ولادك يبصوا لك نظره مش حلوه، او يكيدوا ليكي في حاجه، او ياخدوا منك حاجه بسيف حياء، او ياخدوا منك مثلا فلوس او ذهبك او اي حاجه بسيف حياء؟ زي ما تحبي ان هم يعملوا لك، اعملي لوالدتك ووالدك. فبنقول حتى لو كان الوالد او الوالده كفره، خرجوا بره المله، وانا شايفه ان حكم تارك الصلاه كافر، حتى لو كان كده برضو علي برهم. ده سؤال جميل جدا يا خديجة، كيف نبرهم وهم ميتون؟ اللي انت هتبريهم اولا باللي انت تعملي لهم ميه، تعملي لهم عمره، تعملي لهم حج، تدي صدقات جاريه كبرت، وانه سبحان الله اي حاجه ممكن تزعلها. ان اعظم بر يوم القيامه ان نحفظ القران ونلبسهم تاج الكرامه. ده حقيقي، ده كويس جدا، كويس جدا يا نور. بنقول ان هنا فعلا من افضل الاشياء، من افضل الاشياء انه سبحان الله نبر الام والاب، ونحسسهم انه احنا يعني انا ملككم، اللي انتوا عايزينه اعمله، واعمله بحب، مش اعمله وانا متضرره ولا وانا زعلانه، ولا هي ذكرتني بحاجات انا ما كنتش عايزه اتذكرها فازعل. لا، ده ممكن امتى؟ بين الرفاق، بين الاصحاب، لكن بين الام لا، ليها مكانه عاليه جدا. فالمكانه العاليه دي مش هقدر ان انا احيد عنها وابتدي اقول لها والومها بقى واعاتبها. مفيش بين الام اللي انا اعاتب ولا اجرح ولا نظره عين وحشه ولا نظره عين تنم اللي انا، لا انت ميزتي اختي، او انت ميزتي اخويا، او انا زعلانه، او لا. بصوا يا جماعه، احنا محتاجين قوي ان احنا نبقى في منتهى الرقه في المعاملات وفي العاطفه بين الابناء والامهات. محتاجين فعلا ان احنا نكفيها، كل ما بتكبر كل ما بتحس اللي هي ايه، يعني قد يكون النهارده بكره بعده خلاص انا هموت، ولكن انا علي اللي انا تملي ابقى في خدمتها ومعاها، وازيدها في الدين، واحببها في الطاعه. قول هل قراءه القران تصل، يعني تصلهم في القبور، في قبورهم؟ لا، الدعاء هو اللي بيصل. يعني بعد ما تقرأي القرآن، وبعد لما تعملي أي عمل صالح، ادعي للأم والأب. بصوا، من الحاجات اللي أنا هبرها، لو عندها صديقة هي كانت بتحبها جدا هبرها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبر أصحاب خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أعمل لها مية، أوصل لها مية. يعني ايه اوصل لها ميه؟ يعني في قرى مثلا ما فيهاش، مش واصل لها ميه خالص، يعني ما بتوصلش الميه للبيوت، ما بتوصلش للشارع. فانا ممكن احط ميه في الشارع نفسه، بعمل مواسير اوصل ميه، ومواسير اوصل للبيوت نفسها ميه. فعلى ذلك كيف يتدارك يعني ان حق ولا يريد ان يعامله ابناؤه معامله سيئه. بص يا هاجر، علينا بالدعاء والتذلل إلى الله، ملناش حل غير التوبة وكثرة الدعاء وإحنا في المشيئة. يبقى إذا هعمل لها حاجات كتير جدا، أقدم لها بقى عمرة، حج. بصوا يا جماعة، في دلوقتي في السعودية معمول حاجة طيبة جدا، إن أنت ممكن تدفعي فلوس لمكان بيخرج ناس معينة تروح تعمل العمرة أو الحج باسم فلانه. يعني بتدي الاسم وبتدي الفلوس في الهيئه، وهم بيعملوا لها عمره وحج. طبعا بتبقى اقل كثير من لما انت من بلدك تسافري وتعملي العمره او الحج دي. فطبعا اللي يقدر يعملها ده خير وبركه. يبقى انا عندي اللي انا ابر اصحابها، ابرها هي عن طريق الدعاء باستمرار، بعد كده عندي اوصل ميه، عندي اعمل صدقات جاريه، علم ينتفع به، انا نفسي لما بدعي لها يبقى ربنا يرزقني الصلاح عشان ابقى ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له مش معناها انه يبقى فقط ولد، ممكن تبقى بنت او ولد، بس المهم الصلاح. فربنا يجعلنا من الصالحين المصلحين، ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا، وده بيبقى نور داخل على الأم أو الأب. بعد كده بنقول ثم الأقرب فالأقرب. يبقى كل صلة الرحم بعد كده هبتدي اللي أنا أبر، وأبتدي اللي أنا أود، وسبحان الله دي من الأشياء اللي تقرب كل المسلمين مع بعض، وتقرب كمان يبقى عندنا أدب في التعامل مع بعض. ربنا يرزقنا السكينة والهدوء والطمأنينة، إن أنا أبر الأم وأبر الأب وأبر ثم الأقرب فالأقرب، يبقى في إيه هدوء وسكينة وحب ومودة بين العائلات وبين المسلمين كلهم بينهم وبين بعض. هنذكر بعد كده في حديث عن بر الأب، وهو مقارب اللي احنا ذكرناه، فهو مش هيبقى حفظ، يبقى أول واحد حفظ وتاني واحد حفظ، ثالث واحد هيبقى بالنسبة لنا مجرد بس اللي احنا هنستأنس بيه كده، بس مش اللي هي اللي كلنا حافظينه، اللي هو أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، فده مش هيبقى حفظ علينا. ولكن عندنا حديث دراسة، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هنا قال لا تمتنع من شيء أحباه. يعني إيه الحتة دي؟ دي دراسة يا جماعة، دراسة يعني إحنا مش محتاجين اللي أنتي تقولي لنا الحديث نصا، ولكن تبقي فاهمة معناه. يعني هبقى فاهمة إن أنا أبقى طيبة جدا وحنينة جدا مع الأم والأب، وأبقى ببرهم جدا. طيب يعني إيه بقى كلمة لا تمتنع من شيء أحباه؟ يعني افرضي أنت شفتي اللي والدتك بتحب حاجة قوي، كويس، ما توقفش من أن أنا أعملها. قد يكون اللي هي بتحب مثلا اللي انت تحضنيها بحنان قوي بحب قوي، تجيبي لها الهديه الفلانيه اللي هي بتحبها، هي مش قادره مثلا، هي سواء قاعده او سواء قاعده في البيت او ما بتقدرش تنزل تجيب الحاجه الفلانيه دي، فانت لما تجيبيها لها انت ادخلتي السرور على قلبها، فما تمتنعيش من اللي انت تعملي لها حاجه هي حباها، الا ان تكون معصيه. واخدين بالنا؟ يعني لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لو كانت فيها حاجة فيها معصية لله يبقى أنا هتوقف. لو هي مثلا مثلا مش لابسة الحجاب الصحيح، كويس، فقالت لي تجيبيلي بوني، بس هي بتلبس بوني، فهبتدي اللي أنا يعني لا يعني بلاش أنا اللي أجيب لها بقى البوني، هبتدي أقول لها إنه يا أمي طب أجيب لك مثلا حاجة الفلانية، طب إيه رأيك في ده، إيه رأيك في ده، أبتدي ابعد عن المعصيه. طب لا دي والدتي بتشرب سجاير، مش هديها ولا هشتري لها سجاير، حتى لو هي بتحب ان انا اشتري لها سجاير، ولا هشتري لها سجاير ولا هشيل الطقطوقه وارمي اللي فيها، لا انا مش هشارك في اي معصيه حتى لو هي بقى بتحب ايه المعصيه دي. لا تمتنع من شيء احبه، يعني كل حاجة هي حبتها أو هي بترتضيها مني أو مبسوطة اللي أنا بعملها لها، أنا هعملها لها بحب، بس من غير ما أنا هعملها لها في إيه، في معصية الله. لو أي حاجة فيها معصية لله أنا هبعد تماما عنها ومش هعملها لها. يبقى ده أول حديث كان إيه، دراسة. طيب عندنا بعد كده الحديث بتاع باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. كل ده احنا محتاجين بس عن أبي هريرة، يعني اللي انتوا هتحاسبوا عليه في الامتحان عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. واخدين بالنا؟ إحنا الحديث اللي هو رقم 10. لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني إذا جزاء الوالدين بينصب إنه ده حاجة كبيرة جدا، ومش هنقدر إن إحنا نصل للي إحنا نجازي اللي أوصيكم اللي أنتوا لو هتحفظوا يا جماعة، يا إما تقدروا تحفظوهم النهاردة الأحاديث، يعني مجرد سطر أو سطرين بكتير، أو يعني أول واحد هو اللي أطول شوية ولكن سهل جدا، يا إما نقدر نحفظهم النهاردة يعني حفظ متين، يا إما لو مش هتقدري تحفظيه على الأقل اقرأيهم كل واحد 3 مرات فقط. إحنا بالنسبة لنا في الأحاديث لما بتبقى متكررة أو فيها يعني كلام متشابه مع اللي احنا هنقرأه او بنفس الفقه بتاع الحديث، فاحنا بنعديه على اساس ان هو نفس الحاجة. يعني مثلا باب لينا الكلام لوالديه، لو كان ان هتكلم الكلام الطيب، كلام بحب، كلام من غير غلظة، واخده بالك ازاي؟ فسبحان الله، يعني زي باب بر الام وباب بر الاب، يعني احنا تكلمنا في باب البر وأول حديث سبحان الله باستفاضة. فلما في أحاديث تانية في النص ممكن اللي احنا نمر عليها كده مرة الكرام، يبقى احنا عندنا الحديث الحفظ اللي احنا بنأكد عليها، والأحاديث الدراسة لو في 3 4 بنفس المعنى أو بيقرب لنا نفس المعنى، يبقى احنا هناخد حديث واحد. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول انه سبحان الله من المكانة العالية للأم والأب انه احنا مش هنقدر نجازيهم الا ان نجد الأب ده او الأم مملوكين فنشتريهم ونعتقهم. يعني دوت من باب انه دي حاجة كبيرة جدا، يعني توضيحا، يعني لا يكافئ ولد إحسان والده إلا أن يجده مملوك، يعني نجده عبد فيشتريه ويخلصه من رق العبودية دي. واخدين بالنا؟ طيب الحديث اللي وراه هو برضو يعني نفس المعنى، يعني مش هناخد الحديث اللي وراه، ولكن هناخد باب لعن الله من لعن والديه. عندنا عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال: سئل علي، يعني علي بن أبي طالب، هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. بصوا الحديث دوت ان شاء الله هناخده كده بايه، بتركيز جدا. احنا علينا باب الحديث رقم 8 والرقم بتاعه 17. طيب بصوا احنا عندنا باب عقوق الوالدين، احنا نذكر باب عقوق الوالدين وبعدين باب لعن الله من لعن والديه. باب عقوق الوالدين يا جماعة دوت هيبقى رقم 5 في الحفظ، لا اللي قبل ده يا جماعة على طول قبل باب لعن الله من لعن والديه، هنلاقي باب عقوق الوالدين ده هيكون حفظ رقم 5. عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراف بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. بالنسبة للنقطة بقى المهمة جدا ديت، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني احنا تكلمنا في الأول عن البر والمكانة العالية في البر. بالنسبة للبر اللي قبل دي على طول المشرفات بتوعنا الجمال، ربنا يبارك فيكم. أيوة ربنا يعزكم بطاعته ويبارك في عمركم انتوا وأهل بيتكم. بنقول هنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الإشراك بالله. يبقى إذن أول حاجة لا يغفرها الله الإشراك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واخدين بالنا؟ فإذا الإشراك بالله، يعني هنا مش مقصود بيه يا جماعة الشرك الأصغر. هنا بالنسبة لنا هي يعني أنا أسفة، اللي مقصود بيه الشرك الأصغر مش الشرك الأكبر. ليه؟ علشان أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هنا عندنا إشراك، سواء بقى الإشراك الكبير، سواء اللي أنا قلت بأكبر الكبائر، ما قلتش إنه دوت الخروج من الملة. الإشراك بالله زي ما بنقول مثلا الرياء، ده الشرك الأصغر، زي ما بيقول مثلا ما شاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله وشئت، فدوت اعتبرها من الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الكلمة دي من الشرك الغير مقبول. واخدين بالنا ازاي؟ فمن هنا بنقول انه سبحان الله اكبر الكبائر مش الكفر. يعني هنا من أكبر الكبائر من حاجة كبيرة جدا ولكن لها ليست بكفر، ولكن الشرك، الشرك الأكبر هو كفر. هو كفر إيه؟ الشرك الأكبر غير أكبر الكبائر. واخدين بالنا؟ الشرك الأكبر غير أكبر الكبائر. هنا بنقول إن الكبائر بتكون غفلة من الذنوب اللي منهي عنها، سواء بقى اللعن او الطرد او يكون فيها حد. يعني ايه كبيرة؟ الكبيرة ديت تبقى فيها حاجة من الحاجات دي، يا اما فيها لعن، لعن الله من آوى محدثا، دي فيها لعنة، تبقى دي من الكبائر اهي. يعني مبدئيا نعرف يعني ايه كبيرة، يعني الغفلة القبيحة من الذنوب والمنهي عنها. بنقول اللعن ده لعن الله مثلا من آوى محدثا، لعن الله مثلا النامصة والمتنمصة، كل دي فيها ايه؟ فيها لعن، يعني فيها طرد من رحمة الله. واخدين بالنا؟ وبنقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قالوا ثلاث مرات تشوقا بقى للي بيسمع بعد كده: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. يعني اخبرنا بقى يا رسول الله. هنا في حرص بالنسبة للصحابة على الخير ومعرفة الصالح من الأعمال، ومعرفة القبيح لتركها. فسبحان الله بنقول الإشراك بالله وعقوق الوالدين، زي ما تكلمنا باستفاضة على موضوع عقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، يعني غير هيئته. واخدين بالنا؟ وده له الاهتمام بالأمر اللي هيقوله بعد كده، وإيه اللي هيترتب على بقى إيه؟ قول الزور. وجلس وكان متكئا، ألا وقول الزور، قول الزور وما يلي بقى من المفاسد، وما زال يكررها حتى قلنا. يعني هم يعني خافوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من كتر ما زعل شديد، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. يعني احنا مش عايزين نزعله، فيعني يا ريت كان ما قالناش ما كررهاش كده. يعني واضح ان هي حاجة زعلته قوي، وحتى ان هو جلس وكان متكئا يعني يغير الهيئة للايه للأهمية. بنستفيد بقى من الحديث دوت انه استحباب قول الموعظة 3 مرات، واللي احنا سبحان الله، والتحريض على مجانبة الكبائر والبعد عنها، وبذلك بيجي لنا ايه تكفير للصغائر. وعندنا لما ليته سكت دي اشفاق الطالب على شيخه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمنى ان هو بعدم غضب من الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريت ما يقولهاش وما يزعلش ما يغضبش. ومن هنا هو بيتضح لينا من الفوائد ان الكبائر ليست كلها على درجة واحدة، ولكنها ايه متفاوتة. فعلينا اللي احنا نعرف ايه هي الكبائر، وعلينا اللي احنا نتجنبها، ونعرف ايه الحاجة اللي احنا ممكن نقع فيها فتوقعنا في خطأ كبير، في لعنة او في حد، زي مثلا ما بيقول السرقة دي ليها حد، يبقى دي من الكبائر. اللعن في خروج من رحمة ربنا وطرد من رحمة ربنا، لعن الله الواشمة والمستوشمة، يبقى ده معناها ايه؟ الطرد من رحمة ربنا. يبقى اذا لما يبقى في لعن او فيها حد، او الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا اللي ديت فيها دي كبيرة من الكبائر، كل دوت بيندرج تحت ايه الكبائر. يبقى اذا ديت من ايه من الكبائر، بنقول هي متفاوته. عقوق الوالدين بيتفاوت الاشراك بالله، بيتفاوت قول الزور. قول الزور بقى بنقول ان ممكن حد يخرب بيت حد او يوديه السجن بسبب قول زور، بسبب الحديث بتاع ابي الطفيل قال: سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. يعني إيه الحتة دي؟ يعني دلوقتي أبي الطفيل سأل علي بن أبي طالب بحكم إن هو من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل خصكم بحاجة ما قالهالناش؟ هل ميزكم بشيء لم يذكره للناس أجمعين؟ قال لهم: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. يعني في ورقة في السيف بتاعي دوت، هو دي الحاجة الوحيدة اللي إيه اللي معايا. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله. اللي بيذبح لغير الله فيها لعنة، يعني فيها طرد من رحمة ربنا. يعني لما مثلا زي في مصر في الحسين وفي سيدة زينب وسيدة نفيسة، احنا بنحب كل آل البيت، بنحبهم جدا واحنا اولى بيهم، ولكن ما ينفعش اللي انا اذبح لغير الله. الذبح النسك ما يكونش الا لله. فهنا بنقول اللعنة ديت اصبحت من الكبائر، ان يذبح لايه لغير الله. للحسين انا مثلا قلت لو بنتي نجحت انا هذبح للسيدة زينب، كويس، الذبح ده محرم اللي انا اكل منه بقى. ليه؟ علشان ده مش على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الله من سرق منار الارض. يعني ايه من سرق منار الارض؟ يعني الاتجاه مثلا الى الاسكندرية يمين، اروح انا نازلة محولة المكان من يمين الى الشمال فاتوه الناس، واخدين بالنا؟ يبقى دي فيها ايه؟ فيها لعنة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. طب يعني في الصحابة سألوا، هو في ممكن حد يلعن والديه؟ هو دي حاجة ممكنة يعني؟ بس هي بتيجي بكذا طريقة. انت تبقي عملتي اشياء خاطئة مثلا، وغيرك راح سبك بالام والاب، فدي بتبقى فيها ايه؟ هو لعن الام والاب، يبقى انا اللي كنت متسببة، اللي انا من بذائتي مثلا، او اللي انا عملت حاجة سبيت الام والاب اللي قدامي، سبيت فلان ده وامه، او فلان ده وابوه. بعد لما انا سبيت، هو بقى تسبب في ان هو يعني الابن دوت تسبب في ان اللي قدامه ده يرد عليه زي ما هو ايه سبه. فبنقول ان طبعا دي من الاشياء اللي فيها لعنة، لعن الله من لعن والديه، سواء بالظاهر ان هو يلعن الاب او الام، او ان هو يقع في انه حد يلعنهم فيبقى اللعن ده انا اللي متسببة فيه. بصوا بقى النقطة اللي وراها دي يا جماعة مهمة جدا، لعن الله من آوى محدثا. واخدين بالنا يعني ايه محدثا؟ ده اللي هينصر حد على خطأ، او هيقوي حد مثلا، يقوي حرامي، يقوي حد عمل جناية وأواه في بيته، أو هو يؤيده، أو حد لازم يقتص من مثلا فلان دوت، وأنا رحت إيه خبيته، يعني أويته في بيتي علشان محدش يصل إليه. أو إنه محدثا يعني المبتدع، محدثا ومحدثا، عندي الاثنين، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، اللي بالفتحة ده اللي إيه المبتدع. معنى الإيواء هنا الرضا والصبر عليه، يعني لو أنا وافقت ورضيت بالبدعة وبأقر فاعلها وما بأنكرش عليه، يبقى أنا كده قويته. واخدين بالنا ازاي؟ فيبقى سواء بقى مثلا حرامي أو مجرم أو أي حاجة وأنا متستر عليه، أو سواء اللي هو صاحب بدعة وأنا بأويه أو أنا بأؤيده، فكده أو كده الاثنين فيها لعنة. في جزئية انتوا مش فاهمينها في النقطة دي، محدثا او محدثا، الاثنين يا هبة بيتضمن. العلماء لما جم شرحوها كتبوا دي معناها محدثا بالكسر ومحدثا بالفتحة، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. فذكروا النقطتين اللي احنا لما نيجي نعرف الحديث ونحفظه، فنحفظه ونخلي بالنا من النقطتين اللي فيهم ايه، فيهم لعنة. طيب احنا كده ان شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم، احنا وصلنا للباب رقم 8، وده حفظ 6، يعني عندنا كده 6 احاديث للحفظ. ان شاء الله برضو المرة الجاية هناخد الادب المفرد علشان نسبق شوية فيه، ولو في اي حاجة مش فاهمينها في الاحاديث دي نعيدها ونشرحها تاني، نبدأ من الاول خالص، اول حديث خالص في حفظ، نمرة 1 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نمرة 2 باب بر الأم، ده علينا حفظ، باب نمرة 6 بقى باب جزاء الوالدين عن أبي هريرة حفظ، عندنا الدراسة واحد بس اللي هو أبو نعيم. المرة الجاية هيكتروا الدراسة ما تقلقوش. عندنا باب حقوق الوالدين، وباب لعن الله من لعن والديه. هما دول كده خمسة. طيب احنا هنذكر هيبقى في واحد كمان، بس خلينا ايه الخمسة المرة دي، دول هم اللي حفظ. وان شاء الله كل مرة هبتدي اقول لكم ايه اللي حفظ عندنا وايه اللي هيبقى دراسة ان شاء الله. بصي، هيبقى الحاجة الأحاديث اللي هي بنفس المعنى وليها البر وبتحثنا على بر الوالدين، فإحنا مش هناخد كل الأحاديث عشان أحاديث كتيرة، فإحنا بنحاول إن إحنا قدر الإمكان اللي مش هيقدر يحفظ كل الأحاديث بتاع الأدب المفرد أنتم مش مطالبين بيها في الامتحان، ولكن لو قدرنا نحفظ قدر المستطاع قد ما نقدر لينا إحنا، واخدين بالنا، مش عشان الامتحان بس، احنا تخيرنا للامتحان الابواب اللي هي تلملي الادب المفرد كله. اما هقول باب بر الام، يا اما هذكر مثلا المعنى وانت تقولي لي الحديث، يا اما هجيب اول الحديث يعني مثلا عن أبي هريرة، يا إما هقول كلمة مثلا بتاع باب مثلا بر الأم، قلت يا رسول الله من أبر مثلا، أو اللي أنا هقول لك اذكري لي حديث عن اللعن في، بس طبعا لما أنا هقول كده يبقى أنا ملزمة باللي موجود معايا، مش بقى لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله من يعني الحاجات اللي احنا ايه ما حفظناهاش مع بعض. احنا ملزومين بالاحاديث اللي احنا حفظناها اللي فيها لعن مثلا، كويس؟ دوت اللي هيبقى يعني ان شاء الله الامتحان سهل جدا وبسيط جدا. انا اهم حاجة اللي انتوا تحفظوا الاحاديث بحب، تحفظوها وتستخدموها فعلا، وتدعوا ان ربنا يرزقنا الاخلاص ويستخدمنا ولا يستبدلنا، يعني ده اللي مهم جدا. فان شاء الله ربنا يرزقكم فعلا الحفظ بتركيز كده وبقلب مش لاهي، ونستخدم الاحاديث دي في الدعوة الى الله. احنا يعني هنتكلم، يعني احنا سبقنا شوية في المصطلح، قلنا على اساس ان المصطلح محتاج تركيز قوي في الاول، ويبقى باستفاضة وما نبقاش بنجري فيه، لا بنقوله وبنعيده وكررناه كذا مرة، يعني سألت كل اللي انتوا عايزينه، فيعني بس علشان ما يبقاش مستصعبين حاجة. فربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا. جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. يا مي ان شاء الله على نصف شهر 11 ان شاء الله، ربنا يعني ييسر لنا كده الطاعة والخير، ومش هن مش هنعمل امتحان الحديث الا لما تكونوا يعني خلاص بالنسبة لكم الحديث بقى سهل قوي ولميتوه جدا، علشان دوت هيبقى الميتر، هيبقى ده الميتر. فاحنا علينا 25 حديث، ال 25 حديث منهم لغايه دلوقتي خمسه حفظ وواحد دراسه. كل يعني قدامنا مره او مرتين كمان بالنسبه للاحاديث. اكتريه اللي جاي بعد كده في ال 25 حديث دراسه. ده اول اختبار ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.